بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كلام القاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى في الكلام على مسائل التيمم، وقد ذكر لذلك شروطا، ومنها دخول الوقت كما مر بنا، حيث ذكر أن شرائط التيمم خمسة: الأول وجود العذر بسفر أو مرض، وقد مر بنا الكلام على هذا، لأنه يجوز للإنسان أن يتيمم وإن كان الماء موجودا، وذلك في حال تعذر الوصول إليه مع وجوده، وكذلك أيضا في حال تعذر استعماله لمرض ونحوه، وكذلك أيضا من الشروط دخول وقت الصلاة، يعني إذا كان فاقدا للماء لا يتيمم قبل دخول الوقت، وإنما يتيمم بعد دخول الوقت، لأنه قد يجد الماء، ولأن هذه إنما شرع له أن يتيمم وأبيح له ذلك لعدم وجود الماء، ولأنهم أيضا مختلفون هل التيمم مبيح أم أنه رافع، ولذلك يقولون لا بد من دخول وقت الصلاة. وذكروا أيضا طلب الماء، لا بد أن يكون بعد دخول وقت الصلاة أن يطلب الماء فلم يجده، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء، فإذا لم يجد الماء وبحث عنه وطلبه فحينئذ يتيمم. وما هو المقدار الذي يطلب به الماء؟ قالوا في المكان الذي هو فيه مع رفقته، وهكذا أيضا ينظر أمامه وخلفه عن يمينه وعن شماله، إذا كانت الأرض مستوية كان يكون في صحراء فنظر مد بصره من أمامه وخلفه ويمينه وشماله ولم يجد ماء فحينئذ يتيمم. قالوا فإن كان هناك ما يحول بينه وبين الرؤية كثل أو أشجار فإنه يجاوزها، وإذا كان هناك ثل أو جبل يصعد على ذلك الجبل وينظر لعل من ورائه ماء إذا كان قريبا منه، أما إذا كان ذلك الثل والجبل بعيد فلا يلزمه. يذكرون أيضا أنه إذا خاف فوت رفقته إذا طلب الماء لا يلزمه أن يذهب ويطلب الماء. الله عز وجل ما حدد مسافة معينة يذهب الإنسان يبحث عن الماء، بالذات إذا كان مسافرا، لكن لو نظر يمنة ويسرة وأمامه وخلفه فلم يجد الماء يتيمم، لأن الله تعالى يقول فلم تجدوا ماء، ولم يأمر الله عز وجل بأن يسير الإنسان مسافة معينة يبحث عن الماء، لكن لو غلب على ظنه وجود الماء كان يرى بعينه طيورا تحوم في مكان، فالغالب أن تلك الطيور لا تحوم إلا على مكان فيه ماء فيذهب. وقد كانت قبيلة جرهم لما نزلوا مكة مروا قريبا من ذلك الوادي أم القرى، فكانوا يمرون دائما، معروف أن هذا المكان ليس فيه ماء فيتجاوزونه، فلما حصل ما حصل من كرامة الله عز وجل لإسماعيل وأمه ونبع ماء زمزم، مروا فرأوا الطيور من بعيد، قالوا إن هذه الطيور لا تحوم إلا في مكان فيه ماء ولا تكون إلا حيث الماء، فأقبلوا على ذلك المكان ووجدوا هاجر وابنها فاستأذنوها بالنزول، فأذنت لهم أن ينزلوا إلا أنه لا حق لهم في الماء، يعني في منعه والتحكم به، ولهم أن يستفيدوا منه. فإذا رأى الإنسان شيئا من ذلك، مر في مكان ورأى فيما يرى الإنسان بعينه مكان فيه خضرة الغالب أن تلك الخضرة يكون عندها ماء فيذهب وينظر. لكن هو في فسيح من الأرض في واد أو في صحراء وكلما نظر عن يمينه وشماله لم يجد ماء، ما يلزمه أن يذهب، لأنه لو ذهب وقلنا له لا بد أن يطوف كذا كذا من أمامه كذا كذا خلفه عن يمينه عن شماله ربما هلك، هو يبحث عن الماء وهذا التعب والذهب والرجوع قد يهلكه. الله تعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، هو غير واجد للماء، الماء الذي معه لا يكفي إلا لطعامه وشرابه، ونظر حوله لم يجد الماء يتيمم، هو معذور في ذلك. أما إذا كان داخل البلد، إذا كان داخل البلد فالغالب، لأن لماذا يقولون وكثير من العلماء يذكر السفر مع التيمم، لأنه غالب أن الإنسان يفقد الماء في أسفاره لا سيما في الزمن الأول. اليوم الحمد لله الذي يسافر حتى في السيارات غالبا يمر على مدن وعلى قرى وعلى أماكن وعلى استراحات وعلى محلات تجارية في الطريق فلا يعدم وجود الماء، لكن الزمن الأول يقطعون فيافي وقفار ويسيرون في الصحاري، وإن لم يكن معهم الماء ما وجدوه في الغالب، لم يجدوه غالبا. فلذلك إذا كان الإنسان داخل البلد حتى لو فقدت الماء قد تجده عند جارك، تجده عند الثالث والرابع، وإلا ما معنى اجتماع عدد كبير من الناس في بلدة أو قرية وليس فيها ماء؟ الناس لو كانوا في بلد لا ماء فيه ولم يجدوا سينتقلوا ويرحلوا، لأن معنى بقائهم بدون ماء الهلاك، معنى أن بقاء الناس في مكان ولا ماء الهلاك، يحتاجون الماء لطعامهم وشرابهم وصلاتهم ومواشيهم. فالناس لا يستقرون في مكان لا ماء فيه، فلذلك الكلام عليه في السفر باعتبار أنه مظنة لعدم وجود الماء لا سيما في الأزمنة الأولى. قال وطلب الماء وتعذر استعماله وإعوازه بعد الطلب والتراب الطاهر الذي له غبار إلى آخره. فيقول الإمام النووي رحمه الله وقد مر بنا شيء من كلامه فيما مضى، قال كما في المجموع الثاني صفحة 79 و200، قال فرع هذا الذي ذكرناه من أن التيمم لمكتوبة لا يصح إلا بعد دخول وقتها، مر بنا الكلام على ذلك وأنه لا يتيمم المكتوبة إلا بعد دخول الوقت، النافلة له أن يتيمم لها، لكن لو تيمم للضحى مثلا وبقي على تلك الطهارة هل يصلي الفريضة الظهر بذلك التيمم مع أن وضوءه لم ينتقض؟ مذهب الشافعي ألا يصلي بتلك الطهارة وإنما يلزمه أن يتيمم من جديد. قال هذا الذي ذكرناه أن التيمم لمكتوبة لا يصح إلا بعد دخول وقتها، يعني لو تيمم للمكتوبة قبل دخول الوقت ولو 5 دقائق على المذهب لا يصح، المذهب لا صح، لأنه إنما يشرع له أن يتيمم إذا لم يوجد الماء بعد أن دخل وقت الصلاة، قبل ذلك لم يكن مطالبا. قال هذا الذي ذكرناه من أن التيمم لمكتوبة لا يصح إلا بعد دخول وقتها هو مذهبنا ومذهب أحمد ومالك وداود وجمهور العلماء، مذهب جماهير أهل العلم أنه لا يتيمم للفريضة إلا بعد دخول وقتها، لو تيمم لها قبل دخول الوقت لا يصح التيمم، طالب أن يعيد مرة أخرى. قال وقال أبو حنيفة يجوز قبل الوقت، واحتجوا بالقياس على الوضوء ومسح الخف وإزالة النجاسة، ولأنه وقت يصلح للمبدل فصلح للبدل كما بعد دخول الوقت، واحتج أصحابنا بقول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إلى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا، فاقتضت الآية أنه يتوضأ ويتيمم عند القيام. خرج جواز تقديم الوضوء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع، يعني يريد بهذا أن يجيب، فلماذا لو أن الإنسان توضأ في الضحى وبقي على طهارته جاز أن يصلي الظهر والتيمم بدل منه فلماذا؟ قال هذا خرج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى أكثر من صلاة، بل صلى الصلوات 5 بوضوء واحد، معنى هذا أنه توضأ للعشاء وضوء الفجر، صلى العشاء وضوء الفجر. قال هذا خرج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع. قال وبقي التيمم على مقتضاه لأنه تيمم وهو مستغن عن التيمم فلم يصح، كما لو تيمم ومعه ماء. فإن قالوا ينتقض بالتيمم في أول الوقت فإنه مستغن وإنما يحتاج في أواخر الوقت، قلنا بل هو محتاج إلى براءة ذمته من الصلاة وإحراز فضيلة أول الوقت، ولأنها طهارة ضرورة فلم تصح قبل الوقت كطهارة المستحاضة فقد وافقوا عليها. يعني قال المانعون في الحنفية، قالوا نعم المستحاضة تتوضا بعد دخول وقت الصلاة، قالوا كذلك هنا طهارة ضرورة. قال إمام الحرمين في الأساليب، ثبت جواز التيمم بعد الوقت، فمن جوزه قبله فقد حاول إثبات التيمم المستثنى عن القاعدة بالقياس، وليس ما قبل الوقت في معنى ما بعده. قال والجواب عن قياسهم على الوضوء أنه قربة مقصودة في نفسها ترفع الحدث، بخلاف التيمم فإنه ضرورة تختص بحال الضرورة كأكل الميتة، ولأن التيمم بإباحة الصلاة يعني ليس رافعا إنما مبيح، هذا على المذهب. قال ولا تباح الصلاة قبل الوقت، والجواب عن مسح الخف أنه رخصة وتخفيف فلا يضيق باشتراط الوقت، يدل على أنه رخصة للتخفيف جوازه مع القدرة على غسل الرجل، والتيمم ضرورة ولهذا لا يجوز مع القدرة على استعمال الماء. والجواب عن إزالة النجاسة أنها طهارة رفاهية فالتحقت بالوضوء بخلاف التيمم. ثم قال رحمه الله تعالى، قال المصنف عن الشيرازي ولا يجوز التيمم بعد دخول الوقت إلا لعادم الماء أو الخائف من استعماله، فأما الواجب فلا يجوز له التيمم. هذا واضح، يعني من كان الماء موجودا عنده لا يصح أن يتيمم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصعيد الطيب يعني التراب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. ولما قال لذلك الرجل الذي كان في مؤخرة الصف أو في مؤخرة القوم وهم يصلون، فدعاه وقال له ما لك؟ قال أصابك من جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك. فمن تيمم والماء موجود وهو قادر على استعماله ولا ضرر عليه استعماله لم تصح صلاته ولم تصح طهارته. قال ولا يجوز التيمم بعد دخول الوقت إلا لعادم الماء أو الخائف من استعماله. قد مر بنا أن الذي يجوز له أن يتيمم اثنان، من هما يا وضاح؟ الذي يجوز له أن يتيمم من هو؟ فاقد الماء، والثاني لماذا؟ يعني قد يكون الماء موجودا لكن الطبيب قال للإنسان لا تستعمل الماء يضرك، به جروح به بثور به شيء، فإذا استعمل الماء ضره يتيمم مع أن الماء موجود. ما يقول إذا وجد الماء بطل التيمم، إذا وجد الماء بطل التيمم متى؟ إذا كان إنما تيمم لفقد الماء. أما من تيمم لتعذر استعمال الماء فيصح تيممه لو كان الماء موجودا. قال الشيرازي ولا يجوز التيمم بعد دخول الوقت إلا لعادم الماء أو الخائف من استعماله، فأما الواجب فلا يجوز له التيمم لقوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم ما لم يجد الماء. فإن وجد الماء، قال الشيرازي فإن وجد الماء وهو محتاج إليه للعطش فهو كالعادم لأنه ممنوع من استعماله، فأشبه إذا وجد ماء فحال بينهما سبع. يقول قد يكون الماء موجود لكن هذا الماء الموجود لا يكفي إلا لطعامه وشرابه، إن توضأ به هلك، حينئذ يكون الماء للطعام والشراب، يكون الماء لطعامه وشرابه. إذا كانت مجموعة، إذا كانت فرقة، إذا كانت مجموعة. قال النووي رحمه الله تعالى شرح هذا الحديث صحيح، سبق بيانه في أول الباب من رواية أبي ذر رضي الله عنه ومذهبنا ومذهب مالك والجمهور أنه لا يجوز التيمم مع وجود ماء يقدر على استعماله ولا يحتاج إليه لعطش ونحوه، سواء خاف خروج الوقت لو توضأ أم لا، وسواء صلاة العيد والجنازة وغيرهما. وحكى البغوي وجها أنه إذا كان معه ماء وخاف فوات وقت الصلاة لو اشتغل بالوضوء صلى بالتيمم لحرمة الوقت ثم يتوضأ ويعيد الصلاة، وهذا الوجه شاذ ليس بشيء. نعم هو كذا. قال وحكى العبدري مثله عن الأوزاعي والثوري ورواية عن مالك. وقال أبو حنيفة يجوز التيمم لصلاة العيد والجنازة مع وجود الماء إذا خاف فوتها. أبو حنيفة يقول إذا خاف فوات الجنازة لو توضأ يتيمم ويدرك صلاة الجنازة، إذا خاف فوات العيد لو ذهب يتوضأ يعني يكون الماء بعيد قليلا يذهب يتوضأ ويرجع إلا وأكمل صلاة العيد، قال يتيمم ويصلي العيد. هذا مذهب أبي حنيفة، والصحيح أنه لا بد أن يتوضأ. قال وقال أبو حنيفة يجوز التيمم لصلاة العيد والجنازة مع وجود الماء إذا خاف فوتهما، يعني فوت صلاة العيد والجنازة. كيف ذلك؟ الماء موجود لكنه يحتاج إلى ذهاب ورجوع إليه، لو ذهب إلى الماء ليتوضأ ورجع فاتت الجنازة وفاتت العيد، قال يتيمم. قال يتيمم. قال أبو حنيفة يجوز التيمم لصلاة العيد والجنازة مع وجود الماء إذا خاف فوتهما. وحكي هذا عن الزهري والأوزاعي والثوري وإسحاق ورواية عن أحمد. واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من نحو بئر جمل فسلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام حتى تيمم بجدار ثم رد عليه، وهو صحيح كما سبق بيانه. وروى البيهقي وغيره أن ابن عمر رضي الله عنهما تيمم وصلى على جنازة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما في رجل يفجأه جنازة قال يتيمم ويصلي عليها، قالوا ولأنه يخاف فوتها فأشبه العادل. واحتج أصحابنا بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمم، هذا هو الصحيح، وبالحديث المذكور في الكتاب وبأحاديث كثيرة مصرحة بأن التيمم لا يجوز مع وجود الماء، وبالقياس على غيرهما من الصلوات، يعني مثل صلاة الجمعة والجماعة وغيرها، وبالقياس على الجمعة إذا خاف فوتها، يعني لأن الجمعة إذا فاتت ما تصلى جمعة وإنما تصلى ظهرا، لو أن الإنسان تأخر عن الجمعة لم يأتي إلا وقد سلم الإمام، نظر فإذا به 20 شخص قالوا قد نصلي بنا إمام، صلي بهم ظهر. الجمعة لا تقضى، الجمعة إذا فاتت لا تقضى، صلى ظهر. واختلف العلماء فيما إذا أدرك من الجمعة أقل من ركعة، يعني لو أنه أدرك من الجمعة التشهد أو السجدتين الأخيرتين مع التشهد هل يكون مدركا للجمعة أم لا؟ أكثر أهل العلم على أنه لا يكون مدركا للجمعة، فاتته الجمعة. وذهب أبو حنيفة وابن حزم ومن قال بقولهما إلى أنه يكون مدركا للجمعة، إلى أنه يكون مدركا للجمعة إذا أدرك منها ولو قدر التشهد، فيكون قد أدرك. هذا الوقت، هذا القول يساعد كثير من الناس، كثير من الناس تجدهم يأتي والإمام في التشهد وقال يكمل ركعتين على أنها جمعة، وعند جمهور أهل العلم فاتته، لو قام يكمل ركعتين ما صحت له وبقيت ذمته مشغولة بالظهر، وبقيت ذمته مشغولة بالظهر، لأن الصلاة تدرك بإدراك ركعة، والركعة تدرك بإدراك الركوع، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، فأما هذا فإنما أدرك أقل من ذلك. وهم يحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قالوا ما أدركتم فأصلوا، فصلوا يشمل ولو أقل قليل. واستدلوا ابن في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، قالوا والسجدة أقل من الركعة، قد فات الركوع فأدرك سجدة. أجاب الجمهور وقالوا المقصود بالسجدة هنا ركعة، قالوا لأنها تطلق السجدة على الركعة كاملة، يطلق السجود على ركعة. طيب يقول هنا لو أن الإنسان كان تأخر عن الجمعة، لو ذهب يتوضأ فاتت الجمعة، لو تيمم أدرك الجمعة، قالوا لابد أن يتوضأ، ما تصح الجمعة بالتيمم. قالوا كذلك هنا جنازة والعيد. قال فإن قالوا الجمعة تنتقل إلى بدل فلا تفوت من أصلها، يعني قالوا الجمعة لو فاتت هو مطالب أن يذهب يتوضأ، لو فرضنا أنه جاء وقد صلى الناس الجمعة ماذا يصلي؟ يصلي ظهرا وهو معذور، فاتته الجمعة بعذر. وقد مر بنا من قبل أن الإمام مالك في الكلام على الصلاة أول ما بدأ كتاب الصلاة بكتاب المواقيت، في الموطأ قال باب الوقوت الجمع وقت، فبدأ بالمواقيت. جمهور العلماء يبدأون بماذا؟ بالمياه والطهارة. طيب لماذا الإمام مالك يعني من فراغ بدأ هكذا؟ قالوا لا، يترتب على هذا أن الإمام مالك يقول لو ضاق على الإنسان الوقت، لو ضاق عليك الوقت بحيث إنك لو ذهبت تتوضأ خرج الوقت، لو ذهبت تتوضأ خرج الوقت، ولو صليت بالتيمم أدركت الوقت، ماذا تفعل؟ قال مراعاة الوقت أهم، يتيمم ويصلي. الجمهور يقول لا، وإن خرج الوقت يتوضأ حتى لو خرج الوقت يكون معذورا، يكون معذورا. يعني هل يراعى الوقت شرط الوقت أهم من الطهارة؟ مبني على هذا. قال فإن قالوا الجمعة تنتقل إلى بدل فلا تفوت من أصلها، قلنا لا نسلم، بل تفوت الجمعة بخروج وقتها. وقد نقل الشيخ أبو حامد وغيره الإجماع على أنها تفوت بخروجه، خروج وقتها. خلاص إذا صلى الناس الجمعة خرج الوقت، خرج وقتها، ليس المقصود عن وقتها إلى أن يدخل وقت العصر، إذا صلىها الناس خرج الوقت، خرج وقتها، وصار الوقت بعد ذلك للظهر، صار الوقت للظهر. لكن لو أن الإنسان مثلا في بلد فيه ثلاثة مساجد، جاء إلى المسجد هذا إلا وقد أقيم الصلاة، أو الإمام في التشهد الأخير يسمع المكبر في المسجد الثاني إلا والإمام لا زال يخطب، ذهب إليه وأدرك الصلاة معه، أدرك الجمعة أم لا؟ أدرك الجمعة، أدرك الجمعة. كما أنه لو كان هناك مساجد جماعة ويسمع الأم المكبرات، هذا الإمام سلم ذهب إلى المسجد الآخر أدرك معه من الجماعة من أوله، لا زال هناك أقيمة الصلاة، أدرك الجماعة معه، ولا يقال هو يرتبط الآن بإمام حارته ومسجده وما أشبه ذلك، بخلاف مسائل أخرى يكون هناك فرق. يعني الآن لو أن الإنسان يوم العيد متى يذبح الأضحية في عيد الأضحى؟ بعد الصلاة، لا يجوز أن يذبح قبل الصلاة. طيب شخص الكبش موجود والحارة الذي هو فيها، الإمام تأخر عن الصلاة، اتصل بشخص في حارة أخرى قال قد صلي، قال انذبح. نقول له أين ستصلي؟ قال مع هذا. قلنا لا يجوز لك أن تذبح قبل الصلاة. يقول لكن في المكان الثاني. ما علينا من المكان الثاني، أنت الآن لا تذبح حتى تصلي، وأنت مصلاك هذا، اذهب صلي عندهم ثم كبش معك، أو اذهب صلي معهم وارجع واذبحه، وإن كان هؤلاء لم يصلوا بعد. طيب قال رحمه الله تعالى، قال والجنازة لا تفوت بل يصليها على القبر إلى ثلاثة أيام بالإجماع. لا بد يكلمه ما يذبح إلا بعد ما يصلح ما يذبح إلا بعد أن يصلي الناس. لنفرض أن هناك ذبيحة مشترك فيها اثنان، واحد يصلي عندنا واحد يصلي هناك، فهم صلوا قبلنا مثلا، فهل يجوز له أن يذبح طالما أنه مشتركة وهناك من يصلي هنا وهناك؟ ينتظر حتى يصلي الجميع، وإن كان بعضهم يصلي بعضهم ما يصلي أصلا أعيد ولا غير. لا بد يكلمه إذا كان جزاء ما يصلي، وإذا كان هو أيضا ما يهتم مثل هذا لا بد ينبه عليه. تمام، يكلمه يقول لي انتظر، لأن الذبيحة لم ما تعلق به هو، تعلق بأصحاب الذبيحة. الذبيحة عن من؟ خلاص إذن ينتظر. بس الغالب أننا نكمل سواء، أو يعني الوقت مقارب، ما يخرج من المصلى إلى الذبيحة إلا وقد كملنا جميعا، غاية ما في الخطبة ما لها علاقة بالخطبة، المهم الصلاة. كيف خمسة أجزاء؟ هذا محطوة زي ليش هي؟ إن كانت لحم مجرد لحم فقط مش أضاحي، أضاحي ما يجوز قبل صلاة العيد ما تجزئ لحم من جملة اللحم، أما أنها أضحية لا، ليس فيها أجر أضحية ولا ثواب أضحية. فإن أراد أضحية وأجر الأضحية فلا يكون إلا بعد الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانه، لا تجزي قبلها. طيب، قال والجنازة لا تفوت بل يصليها على القبر إلى 3 أيام بالإجماع. يعني النووي هنا ينقل إجماع العلماء على أنه يجوز الصلاة إلى 3 أيام على القبر، يعني اليوم الثاني، اليوم الثالث، اليوم الأول. طيب، وزيادة على 3 أيام محل خلاف. الشافعية من أوسع المذاهب في مثل هذا، الشافعية توسعون في مثل هذا، بل بعضهم يرى أنك يجوز أن تصلي على آدم ابن بشر لو عرفت قبره، وبعض العلماء يقول إلى شهر، وبعض العلماء يقول من مات وأنت من أهل الدنيا لما مات ومن أهل التكليف، يعني مات وأنت قد بلغت، فيجوز لك أن تصلي على قبره. وهذا القول اختاره الشيخ ابن عثيمين، يعني لو كان إنسان غائبا وصلت إلى بلد، زرت مدينة من المدن، زرت بلد من البلدان وقد مات في هذا الميت، صلوا عليه، تريد أنت أن تصلي على القبر، صلي على قبره، أيجوز لك؟ قال نعم يجوز لك، طالما أنه مات وأنت من أهل التكليف. يعني أما لو كان الآن مات قبل سنة أو سنتين وأنت ما تستطيع أن تذهب إلى تلك البلدة أو ذلك المكان، قدر لك أن تيسر لك الذهاب، أين قبر فلان؟ قالوا هذا، الله صليت عليه، قالوا يجوز. فليس عندنا دليل على التحديد، لكن القول بأنه يجوز أن تصلي على جدك الذي مات قبل ولادتك أو من هو أعلى منه يحتاج إلى دليل على مثل هذا، يحتاج إلى دليل على مثل هذا. ولذلك يعني قول الشيخ ابن عثيمين ومن قال بقوله مقال، يعني أعدل ممن يقول لا يجوز إلا خلال 3، وكذلك أيضا بين من يقول بالتوسع مطلقا، التوسع مطلقا. فيقول هنا النووي بالإجماع أنه يجوز إلى 3، يعني ميت مات بالأمس صلي اليوم، مات قبل أمس صلي عليه اليوم، مات قبل يومين واليوم هو الثالث، يجوز أن صلي على قبره. إذا لم تكن موجودا، كنت غائبا، احيانا قد يموت لك قريب وانت مسافر، لم يقدر لك ويتيسر لك الرجوع الا بعد شهر، بعد شهرين، بعد اسبوع، بعد اسبوعين. هل لك ان تصلي على القبر؟ مات ابوك وانت مسافر غائب، ماتت امك وانت غائب او مسافر، ماتت زوجتك، مات ابنك، مات اخوك، مات قريب لك، صديق لك، رجل له مكان عندك ولم تشهد جنازته وجئت بعد مدة، هل يجوز لك أن تصلي على القبر؟ الجواب نعم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر الذي ماتت ليلا، ورجل كذلك أيضا مات وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر، وصلى معهم وصلى من الصحابة. قال والجنازة لا تفوت بل يصليها على القبر إلى ثلاث، إلى ثلاثة أيام إجماع. يعني هنا يرى أنه بالإجماع يجوز لك أن تصلي على القبر إذا لم تكن حاضرا خلال ثلاث. قال ويجوز بعدها عندنا، يعني عند من؟ الشافعية، وبعد الثلاث. قال ويجوز بعدها عندنا، يعني والمسألة هنا إنما ذكرت يعني استرادا وإلا يأتي الكلام عليها. قال وبالقياس على من هو عار وهو في بيته، وفي بيته ثوب لو ذهب إليه فاتته. قال هو عار في بيته، وفي هو عار وفي بيته ثوب، يعني مثل إنسان عرض له قطاع الطرق في مكان جردوه من ثياب، نعم في بيته ثياب، أو بينه وبين القرية أو البيوت بيوت الناس، حيث لو وصلوا طلب من أي إنسان ثوب يعطيه ما يستر عورته، لكن لو انتظر إلى أن يصل خرج الوقت، هل يصلي وهو عار مراعاة للوقت أم أنه ينتظر حتى يجد ما يستر عورته؟ يقول هنا بالقياس على من هو عار وفي بيته ثوب لو ذهب إليه فاتته، يعني بيته بعيد. قال بالقياس على إزالة النجاسة. قال والجواب عن الحديث من وجهين، أحدهما أنه يحتمل أنه تيمم لعدم الماء، والثاني جواب القاضي أبي الطيب وصاحبه الحاوي وصاحب الحاوي والشيخ نصر وغيرهم أن الطهارة للسلام ليست بشرط، فخفف أمرها بخلاف الصلاة أو خفف أمرها بخلاف الصلاة. وأما الأثران عن ابن عمر وابن عباس فضعيفان، يعني أنهم صلوا بالتيمم للجنازة، وقولهم يخاف فوتهما ينتقل بالجمعة والله أعلم. قال وهذا حكم واجد الماء الذي لا يخاف من استعماله ولا يحتاج إليه لعطش، فأما الخائف فسيأتي حكمه إن شاء الله، وأما من يحتاج إليه للعطش فهو كالعادل فيتيمم مع وجوده، وهذا لا خلاف فيه. ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع عليه، يعني لو وجد عندك ماء ولا يكفي إلا للطعام والشراب لو توضأت به فهلكت، فيجوز لك حينئذ أن تتيمم مع أن الماء موجود. وهذا يحصل، تكون أيام أزمة الناس عندهم في البيت ماء لكن قليل، عندهم جالون 20 لتر ويحتاجون إليه للطعام والشراب، البيت فيه 5 أنفس 10 أكثر أقل يحتاجون الماء، فلو توضأ 2 منهم أو 3 أو 4 أو احتاجه من يغتسل لذهب به، فحينئذ يتيممون مع أن الماء موجود لأنهم يحتاجون الماء للشرب، يحتاجون للشرب أو إصلاح الطعام. وقد نقل كما يعني هنا نقل ابن المنذر الإجماع على هذا أنهم يتيممون مع وجود الماء ويحتفظون بالماء للشرب. قال أما من يحتاج إليه للعطش فهو كالعادم فيتيمم مع وجوده، وهذا لا خلاف فيه. ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع عليه، واتفق أصحابنا على أنه إذا احتاج إليه العطش لعطش نفسه أو رفيقه أو حيوان محترم من مسلم أو ذمي أو مستأمن أو بهيمة جاز التيمم بلا إعادة، يعني الماء موجود له أو لذمي، الذمي معصوم، أو مستأمن أو معاهد أو لحيوان محترم كالبقر والغنم والإبل أو حتى كلب الصيد لأنه محترم، أو كلب الماشية إن لم تسقه ماء مات، يحتاج إلى الماء، ودخل وقت الصلاة قالوا تسقه تتم. قال واتفق أصحابنا على أنه يحتاج إليه لعطش نفسه أو رفيقه، معه إنسان آخر، هو بالنسبة له ما يحتاج الماء لكن صاحبه يحتاج الماء للشرب. قال أو حيوان محترم من مسلم أو ذمي أو مستأمن أو بهيمة جاز، إن جاز أن يتيمم ويصلي ويوفر الماء لهؤلاء. قال بلا إعادة ولا يعيد الصلاة. قال أصحابنا ويحرم عليه الوضوء في هذه الحالة، يحرم عليه أن يتوضأ وغيره مضطر للماء، بل يجب عليه أن يتيمم ويعطي الماء غيره. قال ويحرم عليه الوضوء في هذه الحالة، وقد نبه المصنف على هذا بقوله لأنه ممنوع من استعماله، يعني أنه ممنوع من استعماله شرعا مع تحريم منع تحريم، ولا فرق بين أن يدفعه إلى المحتاج هبة أو بعوض، يعني قال ولا فرق بين أن يعطي غيره تبرعا أو يبيعه بيعا. فما يقول طب إذا كان سيبيعه إذا يجب عليه أن يتوضأ، لا، أنت الآن ستنقذ نفسا. قال صرح به الغزالي في الخلاصة وصاحب التتم والتهذيب وآخرون، ولو كان محتاجا إليه لعطشه فآثر به محتاجا لعطشه وتيمم جاز ولا إعادة، يعني هو عطشان وغيره عطشان، قال أنا أؤثر هذا على نفسه شربه أنت، هل له أن يتيمم؟ قال نعم، لأنه انقذ نفسا بهذا الماء. قال بخلاف ما لو آثره لوضوئه فإنه يعطي ويعيد، على تفصيل سنذكره إن شاء الله. يعني كلاهما لا يحتاج الماء للشرب، وعندهم ماء يكفي لوضوء واحد، قال خذ الماء، الماء لي، أقول لو خذ توضأت وأنا سأتيم، قال لا يجوز تؤثر في مثل هذا الحال، لا تؤثر في هذا الحال. طيب هذا أبوه، قالوا وإن كان. طيب هذا شيخه، قالوا وإن كان شيخ الإسلام في ذمه، أنت يجب عليك أن تصلي ويجب عليه أن يصلي، هو لم يوجد معه ماء يتيمم، أنت معك ماء توضأ، فلماذا تؤثره؟ والكلام على الإيثار بالقرب وحكمه فيه تفاصيل كما يعني هو معلوم في كتب الأصول والقواعد، وابن القيم رحمه الله له كلام على هذا في زاد المعاد وغيره من أهل العلم في الكلام على الإيثار بالقرب، كالمؤثرة بالصف الأول تؤثر غيرك، تقدمه تؤثره بالماء ليتوضأ به وأن تتيمم. قال والفرق أن الحق في الطهارة متمحض لله تعالى فلا يجوز تفريط. أنه يقول الفرق أن الحق في الطهارة متمحض لله فلا يجوز تفويته، يعني تؤثر غيره. قال وأما الشرب فمعظم المطلوب منه حق نفسه، والإيثار في حضور النفس من عادة الصالحين. قال أما في الطهارة لا، لأنه حق لله، توضأ ولا تؤثر غيره بالماء. قال والإيثار في حضور النفس من عادة الصالحين، وقد صرح الأصحاب بالمسألة في كتاب الأطعمة، وسنزيدها إيضاحا هناك إن شاء الله تعالى. نرحل من هذا الوقت يا يمكن شرفتنا.